أن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في باب الأذان، ومر بنا بأن الأذان بمعنى الإعلام، فهو إعلام بدخول وقت الصلاة أو بقربه، إعلام بأن وقت المغرب قد دخل حيث أن الشمس قد غربت، إعلام بأن وقت الظهر قد دخل بأن الشمس قد زالت، إعلام بأن وقت العصر بأن وقت الفجر إلى أو بقربه، يعني الوقت لم يدخل لكن قرب الوقت. وذلك يكون في أذان الفجر، لأن الفجر قد يؤذن للفجر الصادق وهو دخول الوقت، وقد يؤذن قبل ذلك للإعلام بقربه لمن أراد أن يتسحر، لمن أراد أن يوتر، لمن أراد أن يقرأ، كما كان ذلك على عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فابن أم مكتوم رجل أعمى، لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، أي ينبهه الناس بأن وقت الفجر قد بدا وأن الفجر الصادق قد ظهر فيؤذن. والأذان أيها الأحباب من شعائر الإسلام الظاهرة، ويقول المؤلف رحمه الله: يقاتل الإمام أهل بلد تركوهما، يعني الأذان والإقامة. الأذان إنما هو فرض كفاية، والإقامة كذلك، ولكن يقاتل أهل بلد تركوهما. لا بد من توفر ثلاثة شروط في المؤذن، ثم بعد ذلك هناك ضوابط نحتاج إليها بعد الشروط: أن يكون مسلما، وأن يكون ذكرا، وأن يكون عاقلا. أما إذا كان غير مسلم فلا يجوز، لأنه يفتقر إلى نية، وغير المسلم لا نية له. وأن يكون ذكرا، لأنه إذا كان امرأة أو أنثى فلا. وأن يكون عاقلا، لأنه إذا كان مجنون لا يفيد شيئا في المآلات، لأنه مؤتمن على معرفة الوقت، والمجنون لا علم لديه ولا دراية ولا معرفة. ثم بعد ذلك هنا يعني ضوابط أخرى: أن يكون صيفا، وأن يكون أمينا، وأن يكون ورعا، وأن لا يأخذ أجرة، وإنما يمكن أن يعطى رزقا من بيت المال، يمكن أن يعطى رزقا يعني مكافأة من بيت المال، أما أجر أؤذن بكذا وكذا فهذا لا يجوز. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأمير الطائف عثمان بن أبي العاص: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، يعني ما يشارب يقولوا أذن في الشهر 100 ريال 200 ريال أكثر أقل، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وذلك حينما لا يوجد محتسب. وأما إذا وجد محتسب فلا. إذا وجد المسلم والذكر والعاقل والأمين والصيف والعارف بالوقت والتقي وإلى آخره من الصفات، لكن اثنين كل واحد قال أنا أريد أذان، أنا أحق بالأذان، ما العمل؟ نرجع للجيران. ماذا تقولون؟ إذا قالوا نفضل زيدا كلفنا، إذا قالوا نفضل عمرا كلفنا، إذا الجيران قالوا كلهم أهل ثقة وأمانة ولا نفضل أي منهم على الآخر، ما العمل؟ نعمل قرعة، نعمل قرعة، لأن القرعة من الأمور التي أقرها الإسلام. وقد أقرع سعد رضي الله عنه يوم القادسية حينما تشاح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأذان، يعني كل واحد قال أنا أريد أذان، فأقرع سعد بينهم، والقادسية كانت في السنة 15 من الهجرة. الأذان أيها الأحباب هو 11 كلمة، 11 كلمة. ومعنى كلمة يعني جملة، يعني الكلمة قد المقصود بها جملة، وليس المقصود كلمة يعني نقول مثلا أشهد هذه كلمة، ومحمد كلمة، ورسول كلمة، لا، وإنما أشهد أن محمدا رسول الله هذه كلها كلمة. ويقول ابن مالك: وكلمة بها كلام قد يؤم، وحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. مثل ما نقول أفضل، يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي في يوم عرفة كلمة التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه قال كلمة التوحيد. فإن المقصود يعني مثلا عندما نقول كلمة، ليس المقصود مثلا كلمة واحدة يعني فعل أو اسم أو حرف، لا، وإنما المقصود الجملة في معناها يقال لها كلمة. أينما يقول محمد بن مالك: كلامنا لفظ مفيد تستخل، واسم وفعل تجمع حرف الكلم، وحيده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يعم. وكلمة يعني كلمة واحدة قد يقصد بها كلام، مثل هنا يقول وهو 15 كلمة. الله أكبر كلمة، الله أكبر كلمة، الله أكبر كلمة، الله أكبر كلمة، هذه أربعة. ثم نقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمد رسول الله مرتين، وحي على الصلاة مرتين، وحي على الفلاح مرتين، والله أكبر مرتين، ولا إله إلا الله مرة، هذه عددها 15 كلمة، 15 كلمة. وأما الإقامة فهي 11، الإقامة فهي 11. الأذان يسترسل به بحيث يكون بهدوء وحيث يكون بتعادة، الله أكبر ثم يسجد، الله أكبر ثم يسجد. بينما الإقامة يحضرها يعني يأتي بها حذرا، فيقول: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخره. والأذان أيها الأحباب إنما هو من شعائر الإسلام الظاهرة، ويقاتل أهل بلدين. ويقول عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما في النداء والصف الأول ولم يجدوا إلا أن يستهموا لاستعبوا. ففي الأذان فضل عظيم، والمؤذنون هم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وذلك لرفع أصواتهم بشهادة التوحيد وبتعظيم الله عز وجل، وبدعوة الناس إلى الخير وإلى الفلاح وإلى ما فيه الصلاح والتقى، وإلى المبادرة إلى أداء الركن العظيم وهو الصلاة. ويزاد في أذان الفجر أن يقول: الصلاة خير من النوم. وهذا هو التثويب، يعني بعد الحيعلة. عندنا الحيعلة، ومعنى الحيعلة يعني حي على الصلاة، حي على الفلاح. فإذا انتهى منها في صلاة الفجر في أذان الفجر قال: الصلاة خير من النوم. والمجيب يجيب المؤذن على غرار ما يقول، فإذا جاء بالحيعلة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا جاء بالحيعلة الثانية قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قال في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم، يقول: صدقت وبررت. ونقرأ الآن ما ذكر المؤلف في هذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الشارح رحمه الله: ويسن فيهما الوقت، ويسن فيهما، ويسن فيهما. الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى الأذان والإقامة، إلى الأذان والإقامة، لأن من أذن فهو يقيم. وعندنا حديث طلق بن علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أذن فهو يقيم. فالمؤذن هو الذي يقيم. فيقول هنا: ويسن فيهما، أي في الأذان والإقامة. نعم. ويسن فيهما الوقت على كل جملة. على كل جملة الله أكبر الله أكبر يقف عند كل جملة. نعم. قال إبراهيم النخعي: شيئان مجزومان كانوا لا يعرفونهما، الأذان والإقامة. وقال أيضا: الأذان جزم جزم الله أكبر. نعم مجزومة. نعم. ومعناه استحباب تقطيع الكلمات بالوقف على كل جملة. تتمة: لا يصح الأذان إلا بالعربية، يعني ما يصح يؤذن إنسان بالفارسي، ولا يصح أن يؤذن بالأردو أو بالبشتو أو بغير ذلك من اللغات. فالأذان إعلام بدخول وقت الصلاة أو بقربه، ولا بد أن يكون باللغة العربية، لا يجوز أن يؤذن بأي لغة أخرى. نعم. لا يصح الأذان بغير العربية مطلقا، ويسن قول مؤذن. ويسن يعني ليس بواجب، يعني لو أذن الفجر ولم يقل الصلاة خير من النوم ما نقول الأذان غير صحيح، وإنما ترك السنة. فإذا قال بعد هيا على الصلاة هيا على الفلاح والصلاة خير من النوم، قلنا أتى بالسنة. وإذا لم يقلها فالأذان صحيح. مثل عندنا الآن الطواف، من سننه أن إذا انتهى الإنسان من الطواف أن يصلي ركعتين خلف المقام. لو صلى في أي مكان في الحرم لقلنا صحيح، لو لم يصلي سنة الطواف لقلنا الطواف صحيح أيضا، وإنما ترك سنة من سنن الطواف. فلا بد أن نلاحظ، لو أن المؤذن لدينا في صلاة الفجر قال حي على الصلاة حي على الفلاح ونسي، ثم قال لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ولم يقل الصلاة خير من النوم، فنقول الأذان صحيح وإنما ترك السنة. ويسن قول مؤذن الصلاة خير من النوم مرتين بعد حيعلة أذان الفجر. بعد حيعلة، ما هي الحيعلة؟ حي على الصلاة حي على الفلاح. طيب في غير الفجر يقولها؟ نقولها. هل يقولها في صلاة الظهر؟ لا. العصر المغرب العشاء لا تقال، أو لا يقول المؤذن الصلاة خير من النوم إلا في صلاة في أذان الفجر. نعم. وأذان الفجر الثاني، أما إذا كان المسجد اعتادوا أنهم يؤذنون مرتين، مرة الأذان الأول ومرة الأذان الثاني، نقول الأذان الأول ليس فيه الصلاة خير من النوم، وإنما الأذان الأول لإيقاظ من أراد أن يتسحر، لإيقاظ من أراد أن يوتر، لإيقاظ من أراد أن يتنفل إلى آخره. لكن الأذان الأخير هو الذي يجب أن يمسك الإنسان إذا سمعه، إذا كان يريد الصيام، ويتوقف عن التهجد إذا كان يتهجد، ويتوجع لصلاة الفجر. نعم. وظاهره ولو قبل طلوعه، يعني ولو قبل طلوعه، ولو قبل طلوع الفجر إذا كان يؤذن لصلاة الفجر فيقول الصلاة خير من النوم. نعم. لأن أذان الفجر يجوز قبل الوقت، أي أذان لا بد أن يكون بعد دخول الوقت عدا أذان الفجر، فيمكن أن يكون بعد أو قبل دخوله وعند قربه. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة: فإذا كان أذان الفجر فقل الصلاة خير. وأبو محذورة كان يؤذن في مكة، وبلال كان يؤذن في المدينة، والذي رأى الأذان هو عبد الله بن زيد رضي الله عنهم جميعا. أبو محذورة هو المؤذن في مكة، وبلال هو المؤذن في المدينة، وعبد الله بن زيد هو الذي رأى الأذان. وعبد الله بن مكتوم رجل أعمى، النبي عليه الصلاة والسلام كلفه وأمره بالأذان، وذلك لأنه أندى بمعنى أعلى، أندى صوتا من غيره، وقال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فقل الصلاة خير من النوم مرتين، رواه أحمد وأبو داود. والحي على. ما هي الحي على؟ الحي على هو يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. والحوقلة أن يقول الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله. فعندنا تشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ودعوة إلى الصلاة حي على الصلاة، هذه نسميها حي على. وحوقلة إذا سمعنا حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا سمعنا حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ويلتفت المؤذن في الحي على، ويلتفت المؤذن برأسه وصدره ورقبته في الحي على دون قدميه، القدمين ثابتين متجهين للقبلة، لكن إذا قال حي على الصلاة يقول حي على الصلاة حي على الصلاة. وإذا قال حي على الفلاح التفت شمالا وقال حي على الفلاح حي على الفلاح، ولا يلتفت بكامل بدنه بل برقبته ورأسه وصدره فقط، أما القدمين فهما في مكانهما لا يتحركان. نعم. والحي على قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، ويسمى قول الصلاة خير من النوم التثويب. يعني التثويب عندنا حي على، وعندنا حوقلة، وعندنا التثويب. يريدنا سؤال ما هي الحي على؟ نقول الحي على حي على الصلاة حي على الفلاح. ما هي الحوقلة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هو التثويب؟ التثويب الصلاة خير من النوم. بما نجيب إذا قال الصلاة خير من النوم؟ نقول صدقت وبرر، صدقت وبرر. نعم. من تاب إذا رجع، لأن المؤذن دعا إلى الصلاة بالحي علتين ثم دعا إليها بالتثويب، لأنه قال حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، ثم رجع يدعو ويبين قيمة الصلاة يقول الصلاة خير من النوم، فكأنه تاب. تاب ومعنى تاب رجع، فرجع إلى الدعوة للصلاة. ويكره التثويب في غير أذان فجر، يعني أن يقول الصلاة خير من النوم في أذان الظهر، لا مكروه، ولا يمثل الأذان. ويكره في صلاة العشاء وصلاة المغرب وصلاة العصر، لا يستحب لا يسن إلا في أذان الفجر. نعم. وبين الأذان والإقامة. نعم. والنداء بالصلاة بعد الأذان. ويكره بعد ويكره التثويب في غير أذان فجر. نعم. وبين الأذان والإقامة يكره أن بين في غير أذان الفجر أن يكون الصلاة خير من النوم، ويكره أيضا بين الأذان والإقامة، لأنه أذن وقبل أن يقيم يبدأ ينادي الصلاة خير من النوم الصلاة خير من، هذا كله من أمور ما ورد ويكره. نعم. والنداء بالصلاة بعد الأذان، والنداء بعد بالصلاة بعد الأذان، لو قال مثل أذن أشهد أن لا إله إلا الله هي. لا إله إلا الله كما الأذان، أيها الناس صلوا بارك الله فيكم قوموا لصلاتكم أدوها، يقول هذا العمل ما ورد مكروه أيضا. ويكره النداء للصلاة بعد الأذان، ويكره التثويب بين الأذان والإقامة، ويكره التثويب أيضا بعد الأذان، لأن هذه أمور شرعية توقيفية، يعني ليس من حق الإنسان أن يزيد فيها أو ينقص أو يقول هذا أولى. أنا مثلا معي المكبر الصوت، أيها الناس صلوا قوموا لصلاتكم دعوا النوم اقبلوا يعني أسرعوا تعالوا إلى الخير، نقول هذا يعني دعوة خير لكنها ما وردت، هذه زيادة لم ترد، وإنما يقتصر الإنسان على ما ورد في الشرع المطهر. وورد أن المؤذن لصلاة الفجر بعد الحي على والحوق على يقول الصلاة خير من النوم، ولا يقولها في غير أذان الفجر. نعم. ونداء الأمراء بعد الأذان، ونداء الأمراء يعني كما هو يعني في الزمن السابق، يعني على وقت المؤلف قبل مثلا 400 سنة 500 سنة، الأمير أمير البلد فلان أقبل إلى الصلاة، نحن في انتظارك أيها الأمير، مركز، كل هذا نداء الأمراء ولا نداء الوزراء ولا نداء العامة، فكان من يعني من عندهم في السابق على ما ذكر المؤلف أنهم يخصون الأمراء أو يخصون الوزراء أو يخصون علية القوم بنداءات ليست لغيرهم، فيقول هذا مكروه ولن المسلمون سواسية، نقول هيا على الصلاة هيا على الفلاح، ونقول في الفجر الصلاة خير من النوم للأمير والوزير والعامة نداء واحد لا نفضل حيا منهم على الآخر. نعم. وهو قول الصلاة يا أمير المؤمنين، يعني يقول يكره أن يخص مثلا لما إذا أذن قال الصلاة يا أمير المؤمنين، الصلاة يا خليفة، الصلاة يا أمير البلد، الصلاة يا وزير كذا، كل هذا يعني يخصه بنداء ليس لغيره، فهذا من الأمور المكروهة والحمد لله هي غير موجودة عندنا. نعم. لأنه بدعة. وكذا قوله قبله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وكذا قوله بعده يعني بعد الأذان، وكذا قوله قبله يعني قبل الأذان، وقل الحمد لله يعني يفتح الميكروفون يجيب آية، يفتح الميكروفون يجيب حديث، يفتح الجهاز ويجيب كلام أو أناشيد أو بعده، كل هذا من الأمور البدعية التي لا تجوز، وإنما لا مانع لا مانع من النحنحة يعني يتنحنح، وذلك إذا كان يؤذن في مئذنة لأجل أن تنتبه المرأة التي في بيتها سواء كانت في السطح أو في الفناء أو داخل بيتها، وقد تكون في لباس غير محتشم وقد تكون في لباس غير ساتر، فيتنحنح لأجل أن ينبه. وأنا أدركت في زمن مضى زمن قديم أن المؤذن إذا صعد المئذنة تنحنح، فتنبه أهل الحي لذلك فتستتر من أرادت الاستتار. نعم. ووصله بعده بذكر. نعم. ذكره في شرح العمدة. ووصله يعني وصل الأذان بعده بذكر أن يقول لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله وبحمده عدد خلقي وزنة عرشي ورضاء نفسي ومداد كلماتي، هذا كله دعاء مستحيل لكنه بعد الأذان ما ورد. نعم. وقوله قبل الإقامة اللهم صل على محمد، يعني قبل أن يقيم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ثم الله أكبر الله أكبر ما ورد. إذا أراد أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليه سترا دون يصلي عليها بصوت كاف سرا دون أن يرفع بذلك صوته. نعم. وكذا ما يفعل قبل الفجر من التسبيح والنشيد والدعاء، من التسبيح والنشيد والأدعية وهي غير موجودة لدينا والله الحمد. نعم. ولا بأس بالنحنحة قبلهما، بأن يتنحنح لأجل أن ينبه، هو صعد المئذنة والمئذنة مطلة على عدد من البيوت، يرى المؤذن وهو في مئذنته من هم في بيوتهم سواء كانوا في السطح أو في الحوش أو داخل البيت يرى، فلا بأس أن يتنحنح لأجل أن ينبههم ليستتر من هو بحاجة إلى الاستتار. ويسن كونه قائما فيهما، يسن أن يكون الأذان وهو قائم والإقامة وهو قائم أيضا واقف. نعم. أي الأذان والإقامة لقوله صلى الله عليه وسلم لبلال قم فأذن، فدل على أن الأذان مطلوب وهو قائم. نعم. قم فأذن. وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياما، والإقامة أحد الأذانين، والإقامة أحد الأذانين لأن عندنا أذانين، الأذان الأول هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، الأذان الثاني وهو الإقامة الإعلام بالقيام للصلاة، ولذلك تسمى إقامة لأنهم جالسون، منهم من يقرأ ومنهم من يسبح ومنهم من يهلل ومنهم من يحمد فيقوم إلى صلاتهم، فهو أذان أي إعلام بالقيام للصلاة. نعم. فيكرهان أي الأذان والإقامة قاعدا أي من قاعد لغير مسافر ومعذور. لغير مسافر، إذا كان معذور ما يستطيع القيام، أو المؤذن أصابه ألم في رجليه ولا يستطيع القيام، له ضر، فلا مانع أن يؤذن وهو جالس، أو أن يقيم وهو جالس، فهذا لا يخل بالأذان إذا كان هناك عذر لمخالفة السنة. وكذا راكبا وماشيا ومضطجعا، وصحا من نحو قاعد لأنهما ليسا بآكد من الخطبة. من الخطبة، والخطبة إذا اضطر الخطيب أن يخطب وهو جالس فلا حرج. نعم. ويسن كونه في الأذان والإقامة متطهرا، يعني يسن أن يكون في الأذان عندما يؤذن أن يكون على طهارة، ولا مانع أن يؤذن وهو على حدث ثم يذهب ويتوضأ. وأما إذا كان جنب فإن هذا يكره، إذا كان جنب فإنه يكره، بل يكره له دخول المسجد واللبث فيه، والأذان غالبا يكون في المسجد، والجنب محظور عليه دخول المسجد واللبث فيه. فإذا يعني أراد أن يؤذن، من السنة أن يكون على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، والحدث الأصغر هو ما يوجب وضوعا، والحدث الأكبر هو ما يوجب غسلا. إذا أراد المؤذن أن يؤذن لابد أن يكون متجردا وخاليا من الحدثين الأصغر والأكبر. وإذا كان هناك قد أحدث حدثا أصغر فهذا لا يكون أو لا حرج فيه، لكن الحدث الأكبر الذي يوجب غسلا يكره أذانه وفيه الحدث الأكبر. نعم. متطهرا من الحدثين، لحديث أبي هريرة مرفوعا لا يؤذن إلا متوضئ، رواه الترمذي والبيهقي، وروي موقوفا على أبي هريرة وهو أصح. والإقامة آكد، والإقامة آكد أيضا، كيف يؤذن أو كيف يقيم وهو محدث، معناه إذا أقام يخرج من المسجد والإمام سيقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، فالإقامة آكد من الأذان في أن يكون على طهارة كاملة، لأنه بعد الإقامة سيدخل في صلاته. نعم. والإقامة آكد من الأذان لأنها أقرب إلى الصلاة، فيكره أذان جنب لا محدث نصا. فيكره أذان جنب، لأن الجنب منهي أن يدخل المسجد أو أن يلبث فيه، لا محدث، فيمكن للإنسان إذا عليه حدث أصغر يمكن يؤذن ويخرج لأجل أن يتوضأ. نعم. وتكره إقامة محدث، وتكره إقامة محدث، لماذا؟ لأنه بعد الإقامة مباشرة سيدخل في الصلاة، فكيف يدخل في الصلاة وهو محدث؟ لا بد من خروجه من المسجد. نعم. للفصل بين الإقامة والصلاة بالوضوء. نعم. ويسن كون أذان وإقامة على علو، يعني على مكان مرتفع، لأجل أن يكون الصوت أندى ولأجل أن يكون أسمع. لكن الآن نظرا لوجود مكبرات الصوت وهي يعني الأجهزة موضوعة فوق المعادن، لا يعني ضرورة لأن يصعد المؤذن المئذنة، بل لو صلى في غرفة داخل المسجد أو داخل مصابيح المسجد أدى الغرض. لكن في السابق ما في مكبر الصوت، لازم أن يكون على مكان عالي لأجل أن يسمع صوته. نعم. أي موضع عال كمنارة لأنه أبلغ في الإعلام. نعم. وروي عن امرأة من بني النجار، من أهل المدينة من بني النجار. نعم. قالت كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، يعني أعلاها. نعم. وكان بلال يؤذن عليه الفجر، يأتي الفجر فيصعد على بيتها ويؤذن، لأن بيتها أطول بيت، علشان يسمعه أكبر عدد ممكن من الناس. نعم. فيأتي بسحر، بسحر يعني وقت السحور. نعم. فيجلس على البيت، ينظر الفجر، فإذا رأى أن الفجر الصادق قد بدأ بمعنى ظهر أذن من فوق بيتها. نعم. فينظر إلى الفجر فإذا رآه تمطى ثم قال: اللهم إني أستعينك وأستعديك. نعم. على قريش أن يقيموا دينك. نعم. قالت ثم يؤذن. نعم. رواه أبو داود. ويسن كونه رافعا وجهه إلى السماء، يعني وجهه إلى السماء هكذا. نعم. في أذانه كله. ويسن أيضا كونه جاعلا السبابة. عندنا الأصابع هنا، هذه نقول الخنصر، وهذه نقول البنصر، وهذه نقول الوسطى، وهذه السبابة، وهذه الإبهام. فيسن أن يضع السبابتين في الأذنين، وهذا أدعى لعلو صوته وارتفاعه، يعني لا يضع الإبهام ولا الخنصر ولا البنصر ولا الوسطى، وإنما يضع السبابة، وهذه هي السبابة التي بعد الإبهام يضعها في أذنيه. نعم.